الرافضة الذين ساروا على طريقة المعتزلة، طريقة المتكلمين عكس طريقة القرآن التي هي النفي المفصل، وإذا أثبتوا لم يثبتوا إلا عددا محدودا من الصفات إن أثبتوا صفات، لكن الأصل عندهم هو ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، بينما كما ذكر شيخ الإسلام طريقة القرآن عكس ذلك، التعريف بالله الإثبات المفصل، وهذا التعريف لا ينتهي، فلله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وجاء البيان لها في كتاب الله من خلال الأسماء ومن خلال الصفات ومن خلال مشتقات الصفات ومن خلال أيضا اللوازم وغيرها، فجاءت مفصلة. وعند النفي يأتي النفي مجملا، ليس كمثله شيء كما في سورة الرعد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، لأن هذا يشمل الشركاء في العبودية وأيضا الشركاء في الربوبية وأيضا الشركاء في الأسماء والصفات، فمن جعل مخلوقا مشابها لله في صفة من الصفات فقد جعل لله ندا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له وهو يخاطب رسول الله ما شاء الله وشئت، مع أن هذا في باب الشرك الأصغر، قال أجعلتني لله ندا، هكذا قال الرسول، بل ما شاء الله وحده، وهذا في المسند وغيره، بل ما شاء الله وحده، فسمى التشريك مع أنه يدخل نوعا ما في باب الشرك الأصغر ونحوه، لكن جعل هذا مما يعني يدخل في اتخاذ أو في وصف المخلوق بصفة تجعله ندا لله سبحانه وتعالى. والأدلة في إثبات الصفات وفي تنزيه الله عز وجل هي ذات الميزان الدقيق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما شيخ الإسلام تيمية هنا ينبهنا إلى مسألة في التنزيه ربما لم ترد في كتبه الأخرى بهذا الوضوح، وهو أن التنزيه لله عز وجل على قسمين. القسم الأول التنزيه عن النقائص، كل نقيصة فالله منزه عنها، وكل صفة كمال ضدها النقص فالله منزه عنه. الله عز وجل الحي ضده الموت فالله منزه عن الموت. الله العليم ضده الجهل فالله منزه عن الجهل. الله القدير ضده العجز فالله منزه عن العجز، وهكذا. فهذا نوع من التنزيه، فالله منزه عن النقائص. الأمر الثاني منزه عن أن يكون له مثيل في صفاته، فهذا نوع من التنزيه عظيم، وهو الذي ذكرنا قبل قليل أن الله عز وجل قال فيه فلا تضربوا لله الأمثال ولا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد، فهذا أيضا من التنزيه، لأن من اعتقد لله الكمال ثم أعطى مخلوقا شيئا من هذا الكمال الذي لا يكون إلا لله فقد تنقص الله، مثل من عبد الله ثم عبد معه غيره، فهذه العبودية تنقص، لأنه لا يأتي قائل ويقول ها هو يعبد الله، فنقول عبوديته لغير الله تنقص لله سبحانه وتعالى. ولا يسلم من هذا إلا من حقق التوحيد في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. فالمهم في هذا أن طريقة القرآن هي الطريقة الصحيحة، الإثبات المفصل والنفي المجمل، وهي التي قال فيها العلماء إنها هي مقتضى العقل، فإن من يمدح شخصا فإنه لا يمدحه بالنفي وإنما يمدحه بالإثبات. فلو أنه مدحه بالنفي وقال له أنت يا فلان ليس بعاجز ولا جاهل ولا زبال ولا كناس ولا ولا ولا، النفي صحيح لكن ليس هو من باب المدح، بل ربما اعتبره صاحبه من باب الذم، والله عز وجل له الكمال في أسمائه وصفاته. نعم. والنفي إنما يدل على عدم المنفي، والعدم المحض ليس بشيء أصلا فضلا عن أن يكون كمالا، وإنما يكون كمالا إذا استلزم أمرا وجوديا. فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن ثبوتا، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم يتضمن كمال حياته وقيوميته، فإن النوم أخو الموت، ومن تأخذه السنة والنوم لا يكون قيوما قائما بنفسه مقيما لغيره، فإن السنة والنوم يناقض ذلك. ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما في السماوات وما في الأرض، ليس له في ذلك شريك ولا ظهير. فإن الشافع إذا شفع عند غيره بغير إذنه كان شريكا له فيما شفع فيه، وكان متصرفا فيه إذ جعله فاعلا بعد أن لم يكن. فكان في نفي هذه الشفاعة قد بين أنه لا شريك له بوجه من الوجوه، وأنه الصمد الذي لا يحتاج إلى ولا يحتاج إلى شيء ولا يؤثر فيه غيره. طيب، قبل أن نستطرد في مسألة الشفاعة لأن الشيخ ربما يطيل فيها، هذه القاعدة العظيمة التي قلنا قبل قليل إن طريقة القرآن والرسل جاءوا بنفي مجمل، هذا النفي ما الفرق بينه وبين نفي الفلاسفة والمتكلمين؟ ما الفرق بينهما؟ قيل الفرق بينهما مثل ما بين السماء والأرض. نفي الفلاسفة والمعطلة هو نفي لا يتضمن كمالا بل يتضمن نقصا، لا يتضمن كمالا تبيه بل يتضمن نقصا، لأنه لما يقول لك إن الله مثل ما يقول الجهمية ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة ولا وجه ولا يدان، عكسه عدم محض أو وصفه بنقص. إذا كان ليس له علم يعني مقتضى هذا النفي والعياذ بالله أن يوصف الله بالنقص. فطريقتهم أنه ينفي شيء لا يتضمن إثباته، بينما طريقة القرآن الكريم هو النفي المقتضي للتنزيه، النفي غير المحض. هذا معنى كلمة محض غير محض، محض تنفي ليس له هذا الشيء، بينما غير المحض تنفيه لتثبت ضده، تنفيه لتثبت ضده. فإذا قلت فلان ليس بجبان هذا نفي غير محض، معناها إيش؟ أنه شجاع، لاحظت معي؟ لكن إذا قلت فلان ليس بشجاع نفيت عنه بل ووصفته بضد ذلك وهو الجبن. والأمثلة في كتاب الله عز وجل كلها واضحة وصريحة، ومنها آية الكرسي التي علق عليها الشيخ وذكر فيها مسألتين، مسألة في الصفات وهي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي يتضمن كمال ضدهما. إذا كان لا يأخذه ستأخذه سنة وهي النعاس ومقدمات النوم، ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لأنه كل شيء محتاج إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو القائم بنفسه الكامل في أسمائه وصفاته، ولا قيام لشيء من المخلوقات إلا به سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد. نظام الفلك من الذي يديره؟ نحن دائما نحب أن نستعرض هذا الشيء، لأن هذا من آيات الليل الله في الليل والنهار وغيره. نظام الفلك، نظام المجموعات، الشمس والقمر، من الذي يديرها؟ هل تديرها القوى البشرية؟ سؤال، هل القوى البشرية الآن الطاغية المجرمة المستكبرة على ربها التي تزعم أنها صنعت طائرات والصواريخ، هل هي الآن تدير المنظومة الفلكية؟ لا والله، والله لا تدير حتى ما على الأرض من بحار وأنهار ورياح وزلازل وبراكين، ليس لها من الأمر شيء، فضلا عن نظام الكون. طيب من الذي يمسك به؟ هو الله عز وجل. فمن ثم قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه البدهية التي نحب أن نكررها لأنها بدهية لكن عميقة، تدل على بطلان أن يكون لأحد مع الله شريك في هذا الأمر. فهذا يدل على كماله، كمال حياته وقيوميته. المثال الثاني في آية الكرسي نفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع. طيب ما هذا النفي؟ قال لك الكمال، بمعنى أنه لا يشفع أحد عند رب العالمين إلا بإذن الله. هل هذا في البشر أيضا دليل كمال؟ نعم، إذا فيه رئيس ولا ملك يحكم، ماشي هذا، ثم يأتي شخص يشفع بلا إذنه، هذا معناه هو إيش؟ شريك له. معناها هذا الملك أو هذا الرئيس ضعيف، معناه في شركاء له يتصرفون، لكن إذا كان لا يستطيع أن يشفع لأحد إلا لما يستأذن دل على قوته. فالشفاعة التي تكون يوم القيامة وتطلب وتكون أعظم الأشياء يوم القيامة، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بخلاف خزعبلات الصوفية. الطريقة الصوفية يقول لك شيخ الطريقة إذا جاء يوم القيامة وقف في العرصات: شيخي، فمن كان من تلامذته أخذ به وأذهبه إلى الجنة، ومن عاداه قذف به إلى النار. هذا إله، هذا جعله إله من دون الله عز وجل، يشفع بلا لا يستأذن، وإنما هو يفعل. ومعلوم أن الشفاعة يوم القيامة حق، لكن بشروطها، فلا أحد يشفع. إذن هذا النفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو دليل الكمال كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه ليس له شريك ولا ظهير، ليس له شريك في الملك، ليس له ولي من الذل، ليس له ظهير، ليس له معين، فله الملك وحده لا شريك له. ومن هنا فسر الصمد بأنه الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، الغني الذي لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه. ووالله ما من ذرة أو حشرة أو شجرة أو إنسان أو ملك أو أرض أو كوكب إلا وهي محتاجة في كل لحظة إلى خالقها وبارئها. نعم يا شيخ. وإذا ألهم العباد الدعاء وأجابهم وألهمهم العمل وأثابهم فالجميع منه، هو الذي خلق الأسباب والمسببات، لم يكن ما سواه مؤثرا فيه، بل هو الجاعل لبعض الأمور سببا لبعض. هذا رد على شبهة، وهي أن الداعي ونحوه أنه إذا دعا أو عبد أو تقر أنه مؤثر في الله. يعني يزعم هؤلاء أن الإنسان إذا أقبل على الله وعبد الله وأكثر من ذكر الله ثم دعا الله أنه يؤثر في الله حتى إيش؟ يستجيب له أو يعطيه ونحو ذلك. وهذا فاسد، هذا الفهم فاسد. لماذا؟ لأن الذي ألهم العبد الذكر من هو؟ الله. والذي ألهمه الدعاء هو الله، ثم الذي يستجيب له هو الله. إذن الأمر من هو إليه، خلافا لما يعتقد من دعوة أو زعم أو نحو ذلك أن هناك ما يؤثر على الله. لا، الله غني على الخلق أجمعين، وعليه فهذا العبد الله الذي ألهمه، الله الذي هداه حتى عبد الله ودعا الله، ثم الله يستجيب له، ثم الله قد يحقق له ما يسأل عنه. فالأمر كله يرجع إلى من؟ يرجع إلى الله عز وجل، وليس فيه أحد يؤثر في الله عز وجل. وإنما ربنا سبحانه وتعالى لكماله في أسمائه وصفاته يهدي عبده ثم يحب منه عمله الصالح ويفرح به، وهذا ليس من باب التأثير. يهدي عبده ويفرح، وهذا من كمال، من كمال الله عز وجل وكمال رحمته. ولهذا من كمال رحمته سبحانه وتعالى بك أنه خلقك وأعطاك وهداك ووفقك وجعلك عبدا صالحا ووفقك للدعاء فدعوت واستجاب لك وحقق لك ما تريد، وفرح بدعائك فرحا عظيما، وفرح بتوبتك إذا عصيت فرحا عظيما. فمنه وإليه كل الأمور ترجع. نعم. ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي فهو وإن كان سبحانه خالقا لفعله، فإن شاء قبل شفاعته وإن شاء لم يقبل، بخلاف من أذن له أن يشفع، كما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يشفع في الناس. نعم، هذا أيضا يعني أيضا جواب لشبهة قد تعرض، أنه قد يشفع شخص لشخص في أمر لم يأذن به الله. يعني مثلا يشفع لشخص لشخص والعوذ في أمر محرم، أو في أكل مال بالباطل، فيأتي ويقول الله هو الذي قدر، الله هو الذي خلق. ماشي هذا ولا لا؟ فما معنى هذا؟ فيقال له لا، لا يتغير الأمر، بل الأمر يرجع إليه سبحانه. ولهذا سبحانه وتعالى أحيانا أحد الناس يشفع في الباطل فيرد الله شفاعته ولا يتحقق له ما يريد. وهذا عام في كل الأمور. فالذي والعياذ بالله يسعى في المعصية هو جار في قدر الله، فلا يقال إن الله أذن له أو أنه يؤثر في الله عز وجل. فهذا الباب غير ما نحن فيه. لكن إذا أذن الله، سواء كان إذنا شرعيا في الدنيا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، فإذا كانت شفاعة في الخير وفي الحق فهذا مأذون بها، وقد يستجيب الله عز وجل فتتحقق الشفاعة. إنسان مسكين ما يستطيع أن يصل إلى حقه، فيأتي هذا الرجل ويشفع له، فيأذن الله بذلك ويتم هذا الأمر، فهذا أيضا يؤجر عليه صاحبه. أو يكون الإذن الذي يصحب يوم القيامة حين تكون الشفاعات، فهو لا يشفع إلا بإذنه. نعم. والمشركون بالمخلوقات الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، من المشركين بالملائكة والأنبياء والشيوخ الصالحين وغيرهم، يظن أحدهم أن الذي اتخذه شفيعا له عند الله تعالى أنه يشفع له بدون إذن الله الشرعي، وأن الله يقبل شفاعته لوجاهته عنده كما يقبل الإنسان شفاعة من يكرم عليه، وأن يشفع عنده بدون إذنه. فأبطل الله تعالى هذه الشفاعة التي أثبتها المشركون، فقال تعالى في كتابه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، هذا أيضا مثال للمسألة. هؤلاء الذين يعبدون الأنبياء والصالحين والقبور والأضرحة ويقول هؤلاء يشفعون ويظن أنه اتخذه شفيع وأنه يشفع بدون إذن الله عز وجل، ويزعم أن الله يقبل شفاعته. لماذا؟ قال لوجاهته عند الله. فهذا كله مردود، لا يمكن لأحد مهما كان أن يشفع إلا بإذنه. ويكفي في بيان هذه الحقيقة الكبرى أن سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم لا يملك، أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل، أفضل الخلق، إذا من دونه؟ لكن للأسف أصحاب الغلو والعياذ بالله عندهم ضلالة وغطت على قلوبهم غواية، فيظن أن شيخه أفضل من الرسول وأعلى من الرسول، فمن ثم كان المشركون يعبدون الأصنام والصالحين ويقولون هم شفعاء. طيب شفعاء بإذن الله ولا بدون إذن؟ يقول لك لا، هم شفعاء لوجاهتهم عند الله. فأبطل الله هذا النوع من الشفاعة، وهي الشفاعة الشركية باطلة في الدنيا وفي الآخرة، لا ينتفع صاحبها في الدنيا، وأيضا يوم القيامة والعياذ بالله لا يشفع لصاحبه. من اعتقد في قبر أنه يملك الشفاعة وطلبها منه واستغاث به ودعاه من دون الله، هذا إذا جاء يوم القيامة إلى جهنم، لا يقبل فيه أي شفاعة لأن مشرك بالله إذا لم يتب من ذلك قبل موته. فإبطال التعلق بالقبور والصالحين ونحو ذلك والزعم بأنهم شفعاء هذا حق يجب بيانه، وهو أحد الشبهات التي يضحك بها المدلسون على العام. يقول الشيخ ولي صالح من الصالحين له جاء عند الله، هذا رجل زاهد عابد إلى آخره، فيعطيك من هالأوصاف وأعطاه الله كرامات وغيرها، بينما أنا مسكين وضعيف وفقير ومذنب وعلي من المعاصي والمخالفات الكثير، فأنا أطلب منه لجاهه أن يشفع لي عند الله. فأبطل الله هذا الأمر وقطع، بل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم أحب أن يهدي عمه فما استطاع، إنك لا تهدي من أحببت، ومات عم أبو طالب الذي دافع عنه مات مشركا، مات والعياذ بالله في فراش الموت، ورسول الله عنده يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أحاج أشهد أنك تشهدت لكنه والعياذ بالله مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان الرسول لا يملكها لا يستطيع أن يعطيها، وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فليس من عنده إنما من الله. عكاش لما قال في السبعين ادعوا الله قال أنت منهم، ما هو الرسول الذي جعله منهم؟ هذا خبر غيبي، خبر غيبي من الله أخبر به رسول الله أنه من السبعين ألفا، فكيف بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام من الأفراد والأشخاص وغير ذلك؟ فتحقيق التوحيد في هذه المسائل شأنه عظيم، وهو أساس دعوة الرسل وأساس مناهج الأئمة المجددين قديما وحديثا. نعم يا شيخ. ولهذا أعظم الخلق عند جاها عند الله وأكملهم شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى آله، لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله له في الشفاعة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. فقال في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وفي الحديث قال في الحديث الصحيح: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي الحديث الصحيح أنه قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن أحق الناس بالشفاعة من كان أكملهم إخلاصا، من كان أكملهم إخلاصا، فإن من كان إخلاصه أكمل كان أقرب إلى رحمة الله فيأذن له فيأذن في الشفاعة له. نعم، وهذا بين كما ذكرنا قبل قليل، الرسول لا يملك، يقول لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتيني على رقبته بعير والعياذ بالله، لأنه عنده إبل لا يؤدي زكاة، فيعاقب يوم القيامة بشيئين عقوبتين ثابتتان في الأحاديث الصحيحة. العقوبة الأولى والعياذ بالله أنه في المحشر يأتي يحمل بعيره، مسكين هذا الإنسان يحمل البعير والعياذ بالله وله رغاء أو شاة لها ثغاء يحملها، والعقوبة الثانية أنه والعياذ بالله يبطح في عرصات القيامة فتأتي إبله أسمن ما تكون تطأه من أولها إلى آخرها، تطأه ثم ترتد إلى آخرها ثم ترجع طول يوم القيامة، ثم يرى مكانه إلى الجنة أو إلى النار. هذه فضائح. فالرجل يقول أغثني يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أغني عنك، أبلغتك، بينت لك أحكام الدين ومنها أحكام الزكاة، أنت الذي لم تزكي مالك. وانظر والعياذ بالله أولئك الذين يكنزون الذهب والفضة اليوم ولا يؤدون زكاة، تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، ودعها تنفعك المليارات وأنت لا تؤدي زكاة الله. عندك 100 مليون، وهذا كثير، عشرات الألوف عندهم هذا المبلغ، وزكاتها 2.5 مليون، لا تؤدي زكاتها، هذا عقوبة يوم القيامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يقول لا أملك، وقال لفاطمة وعمته لا أملك، لا أملك لكم، ثم قسلوني من مالي ما شئتم. يعني الأمور الدنيوية اللي أملكها تفضل، إذا كان عندي شيء خذوا، لكن أمر الآخرة لا، لا أملك لكم من الله شيء. وختمها بحديث أبي هريرة وهو عظيم، من أحق الناس بشفاعة الرسول؟ من قال لا إله مخلصا بها قلبه، يعني المحقق للتوحيد هو أقرب الناس للشفاعة، بينما المخلط أو المشرك، المشرك لا شفاعة له، المخلط في شركيات هنا وهناك قد لا تصل إلى الأكبر، قد يكون أبعد الناس أيضا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا تحصل له. المحقق للتوحيد هو الذي يشفع. فهذا كله لبيان هذا الجزء من الآية من سورة البقرة، آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا تعريف شيخ الإسلام عليها. نعم. ثم قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا النفي يتضمن كمال علمه، فإنه سبحانه إذا كان عالما بما بين أيديهم وما خلفهم وعلموهم ما علمه بلا مشيئته. نعم صحيح، كانوا نظراء لهم، لكن وعلموا، نعم علموهم ما علمه الله بلا مشيئته، هل يستطيعون أن يعلموا بلا مشيئته؟ كانوا شركاء. وعلموهم ما علمه بلا مشيئته، كانوا نظراء له في العلم. فلما قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعلمه محيط بكل شيء، بين أنه لا علم لأحد إلا ما علمه إياه، فهو الذي خلق الإنسان من علق، وهو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله أكبر. إي والله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أحاط علمه بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، بما أعطاهم الله من هذا العلم. حتى علم الحضارة الآن، علم الحضارة الذي يستخدم في الكفر بالله والاستكبار على الله، من الذي أعطاهم هذا؟ هو الله. علم التصنيع والذرة وكل العلم، من الذي أعطى العباد؟ هو الله. هل هم علموه من أنفسهم؟ لا والله. واستشهاد الشيخ رحمه الله تعالى بأول سورة العلق عظيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهو مخلوق من علق، من نطفة، كان علقة قطعة لحم، هل يمكن هذه القطعة من اللحم أن تفعل شيئا أو تصنع؟ لا والله. ثم خلق الله هذا الإنسان فأحسن خلقه، ورزقه هذا العقل وهذا الفكر، وسخر له، يعني عندنا في التصنيع شيئان: عقل يفكر، وإيش؟ ومادة، ومادة يصنع منها. من الذي خلقهما؟ الله. لو كان في عقل يفكر لكن ما عنده شيء، صح ولا لا؟ يعني واحد تسك عليه في غرفة ما عنده إلا أخشاب، تجي تقول لي صلح لي حفارة ارتوازية؟ ما يمكن، ما لم تكن فيه مادة. فمن الذي أعطى البشر الحديد وكل ما يتعلق بموازناتها الفيزيائية هو الله. فأعطاهم العقول وأعطاهم المواد فاستخدموها فعلمهم، فلو كانوا يعقلون لاستخدموها في عبادة الله وطاعة الله، كما فعل سليمان عليه الصلاة والسلام، سخر الله أشياء فجعل في الطاعة. الشكر لله عز وجل، والتعظيم لله. ملك داود وسليمان ملوك عظام عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الملوك العظام مثال ونموذج للملك الذي تسخر له الأشياء فيستخدمها في طاعته، بينما ملوك الشرق والغرب اليوم من الصليبيين والملاحدة الشيوعيين وأشباههم الله عز وجل سخر لهم فاستخدموها في الكفر بالله ومحاربة دين الأنبياء والمرسلين ونشر الرذيلة واستعباد البشر وظلم الناس، استخدموها فيما يغضب الله عز وجل. فقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا شامل لجميع أنواع العلوم، شامل لأنواع الغيب، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالمغيبات لا يعلم بها الإنسان إلا ما أطلع الله بعض عباده أو رسله عليه. ويشمل أيضا علوم الدين والأحكام الشرعية، فلا يعلم عليه السلام ماذا يريد الله وماذا يحب الله إلا عن طريق رسله، فهو الذي يعلمهم. ثم بعد ذلك يدخل ما سوى هذين الأمرين من أمور العلم التي يتعلمها الناس، وكما يقال يصنعون ويهندسون ويشتغلون ويطيرون ويحفرون، وكل هذه الأنواع من العلوم إنما هي بتعليم الله عز وجل. فلماذا يستكبر الإنسان؟ لماذا الإنسان إذا بلغ مبلغا معينا من الرقي أو الترقي في الدرجات العلمية صار مستكبرا؟ لماذا؟ الإنسان كل ما ارتفع في علمه في ماله في ملكه في منصبه كلما وجب أن يزداد تواضعا لله عز وجل، لأن هذه الأمور الله الذي آتاك إياه، أنت لست بشيء. وفي القرآن العظيم لما يذكرك دائما من أين خلقت، هذا التذكير من مني يمنى من كذا من كذا، هذه النصوص تريد أن ترجعك يا أيها الإنسان حتى تعرف من أنت. انظر إلى أكبر طاغية، فتش عنه يوم ولادته، من هو؟ فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، كل الذين من حوله يعرفون أنه كان مولود، مولود بأس، خرج من بطن أمي لا يعلم شيئا، ثم لما أوتي شيئا من العقل استخدمه في الاستكبار على ربه سبحانه وتعالى. فهذا كله لبيان كمال الله. نعم. ثم قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهذا بيان لكمال قدرته، فإن الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة، فإذا كان لا يكرثه حفظهما كان ذلك بيانا لكمال قدرته وأنها في الغاية التي لا يلحقها نقص أصلا. أي والله، السماوات والأرض والكرسي وهذا الكون يحفظه الله، والله عز وجل لا يثقله ولا يكرثه. انظر إلى البشر كيف إنه أي دويلة إذا أرادوا حفظها يحتاجون إلى عشرات الألوف من الجند والأسلحة والمدرعات والعقول المفكرة والمراقبة وإلى آخره، ومع ذلك يفلت منهم في الأمن الكثير الكثير. تعال إلى من يقود الطائرة، صح وصنع هذه الطائرة، القائد الطائرة يده على قلبه من أي خلل بسيط، وهكذا حتى صاحب السيارة وأنت تقود السيارة خائف من أي خلل، ينفجر كفر ولا يطفأ شيء ولا كما يقال يعكر على مسير حركة السيارة شيء. انظر إلى أشياء صغيرة كيف إن الجميع يتابعها. فإذا نظرت إلى هذا الكون الله خلقه يحفظه ولا يذكره ولا يكرثه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا الخالق سبحانه وتعالى. انظر وتأمل عظمة الله، هذا الكون الهائل بمجراته ونجومه بانضباط دقيق يدبره رب العالمين تبارك وتعالى بغير كلفة بغير مشقة. فأين الإنسان من عظمة الله عز وجل؟ نعوذ بالله من الطغيان. نعم. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نعم، كلاهما الأولى لكمال قدرته والثانية لكمال علمه كما هو معلوم. نعم. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فإن الإدراك في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف وهو قول أكثر العلماء هو الإحاطة، ومن قال هو مجرد الرؤية غلط، فإن نفي مجرد الرؤية لا يتضمن مدحا ولا كمالا، فإن المعدوم لا يرى، وما يوصف به المعدوم لا يكون كمالا ولا مدحا، بخلاف ما إذا قيل لا تدركه الأبصار فإنه يدل على أنه يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، وهذا يتضمن من المدح ما سبب الله ما سبب ذكر الله تعالى له في سياق مدحه لنفسه سبحانه وتعالى. وهذه الآية وإن كان يحتج بها المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخر ويقولون الله لا يرى والدليل لا تدركه الأبصار، فعند التأمل كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية من أدلة إثبات الرؤية، أولا لأنها جاءت في سياق المدح والثناء على الله، ونفي الإدراك والرؤية مجردة هو نفي محض إلا إذا تضمن كمالا. الثانية، هناك فرق بين الإدراك والرؤية، فقد ترى الشيء ولا تدركه، نحن نرى الشمس لكن لا ندركها ونحيط بها، نرى القمر لكن لا ندركه ولا نحيط به، نرى السماء لكن لا ندركها ولا نحيط به، بل نرى الجبل العظيم لكن لا ندركه. فرق بين الرؤية وبين الإدراك والإحاطة. وعلى هذا فالأمر الثالث أن نفي الإدراك إنما يكون مدحا إذا كان يرى، وقد دلت الأدلة على أن الله عز وجل يرى، فنجمع بينهما ونقول إن الله يرى يوم القيامة لكن لا يدرك، كما أنه سبحانه وتعالى يعلم ولكن لا يحاط به علما، وهذا بين الحمد لله. أما ما ورد عن عائشة كما ذكر في كتب التفسير أنها قالت في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، قالت لا تراه العيون أو نحو ذلك، فهذا مقطوع بأنها قصدت به في الدنيا، قصدت به أن الأبصار لا تراه في الدنيا، وهذا حق، وهذا حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فالبشر لن يروا الله حتى يموتوا، ولم يقع في ذلك الخلاف إلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وجماهير الصحابة والسلف أنه لم ير ربه بأم عيني، لأنه قال لما سئل نور أن أراه وقال رأيت نورا، وهذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بأم عينيه وإنما رآه بفؤاده أو رأى النور، والله عز وجل حجابه النور. فعلى ضوء هذا وعلى ضوء قول الله تعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، في مقابل الأدلة الكثيرة التي لا تحصى من الكتاب ومن السنة الصحيحة المتواترة أن الله يرى يوم القيامة، فإذا جمعنا بينهما تبين لنا أن الممتنع هو رؤية الله في إيش؟ في الدنيا، أما في الآخرة فلا يمتنع هذا، فإن الله يرى ولا يحاط به. أما قول الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ثم قول المعتزلة إن لن تفيد التأبيد، لن تراني خلاص لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهذا القول من الناحية اللغوية باطل، فلن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. بعض المفسرين قال لن تفيد التأبيد إلى يوم القيامة، يعني بناء على الأدلة، لكن أيضا نحن نقول حتى من ناحية اللغة إن لن لا تفيد التأبيد. لماذا؟ قالوا لأنها لو أفادت التأبيد ما جاز الاستثناء، ماشي هذا؟ تقول لي أعطني هذا الكتاب، أقول لن أعطيك، ما معناه؟ خلاص لن أعطيك، فهل يجوز أن أقول لن أعطيك إلا بعد أسبوع؟ ما يصح. فإذا صح أني أقول لن أعطيك إلا بعد جاز، إذن أفادت أنها لا تفيد التأبيد. ما الدليل في كتاب الله عز وجل على أن لن لا تفيد التأبيد؟ قول الله تعالى عن المشركين عن اليهود في مسألة الموت ولن يتمنوه أبدا، فجاء بلن، فمقتضى هذا أن المشركين لن يتمنوا الموت، لكن ثبت في الأدلة أن أهل النار ينادون ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك، صح ولا لا؟ فهذا دليل على أنه لا تفيد التأبيد. الإمام ابن مالك صاحب الألفية إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة السلف، يعني نحن نعرف أنه بعض من عني باللغة مثل الزمخشري أو نحن كان معتزليا، لكن جملة من أئمة اللغة العربية كانوا على منهاج السلف، حتى كبار أئمة العربية المعروفين كانوا كلهم على طريقة السلف رحمه الله، لم يدخلوا في باب الاعتزال. والإمام ابن مالك صاحب الألفية المشهورة المعروفة كان إماما محدثا وله تعليقات لغوية على صحيح البخاري اسمه التوضيح، وأيضا هو أحد أيضا من يذكر في سياق روايات البخاري في نسخه. فلما تطرق إلى هذه المسألة نقض المذهب المعتزلي، فقال في الألفية ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، معنى البيت ومن رأى النفي بلن مؤبدا وهو قول المعتزلة فقوله اردد مفعول به، قوله مفعول به اردد امر يعني اردد قوله، لكن للنظم فقوله اردد يعني اردد قوله وسواه سوى هذا القول فاعضدا، يعني خذ به خذ بهذا القول الذي يقول ان لن لا تفيد التأبيد. نعم. وأما من عدل عن طريقة الكتاب والسنة من أهل الكلام المحدث فإنهم لا يذكرون في تنزيهه عن النقائص قولا مضطردا مستقيما، فالأقوال هم متناقضة، فإنهم يذكرون في النفي أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا متحيز ونحو ذلك من العبارات، ثم ما ينفونه من الصفات يقولون لأن هذا يستلزم أن يكون جوهرا أو جسما أو عرضا وهذا محال، ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما نفوه، وإذا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه لزمهم إما النفي المطلق وهو التعطيل المحض، وإما أن يكون ما ذكروه من الدليل على ما نفوه باطلا. مثال ذلك. طيب قبل أن ندخل في المثال، الذين عدلوا عن طريقة السلف من أهل الكلام ليس لهم في قضية النقائص قولا مستقيما، قد ينفي عن الله ما انقصه، لكن القاعدة العامة عنده فيها تناقض فيتناقضون، وهذا مهم جدا في معرفة تناقضهم. فمثلا هو يقول لك الله ليس بجوهر ولا جسم، الله ليس بمتحيز، طبعا هذه العبارات يقول عنها العلماء عبارات مجملة، إذا قال ليس بجسم ليس بجوهر ليس بمتحيز إيش يترتب عليه؟ إنه أي صفة عنده قد تقتضي شيئا من هذه الأوصاف فإنه إيش؟ ينفيه. فيقول لك له وجه، قال هذا جسم، الله ليس بجسم. له يدان، هذا جسم، الله ليس بجسم. الله على العرش استوى، هذا تحيز، الله ليس بمتحيز. الله يأتي يوم القيامة، هذا إيش؟ عرض، الله عرض. ثم بعد ذلك إذا نظر إليه وجده يثبت شيء يقتضي نقض مذهبه، يقتضي إيش؟ نقض مذهبه. وما من صاحب بدعة خرج عن الطريق المستقيم إلا وتجده إيش؟ يقع في نقيض ما قرره وقعد. حتى الفلاسفة المعطلة، حتى المعتزلة، كلهم وقعوا في نقيض ما وقع ما نظروا فيه، لأنه إذا وقع في شيء فهو يعني إما أن يعطل تعطيل تام محض، أو ما أشار إليه ينقض قوله، يصبح بين إما أن يعطل التعطيل الكامل، مثل لما يقول الله له وجود مطلق بغير قيد، وإما إيش؟ أن يقع في شيء من الإثبات فيتناقض. تعال نأخذ هذا المثال لعله ما يطول بنا. تفضل يا شيخ، وصل الوقت. لا هذا يحتاج إلى استكمال في المناقشة، لأنه كلها شبيهة بالمناظرة سيذكرها شيخ الإسلام. فإن قال قيل له، فإن قال قيل له، وإلى آخره، وبعدين يدخل في المعتزلي ثم الجهمي، وهذا سيرد فيه أولا مذهب الأشاعرة ثم بعد ذلك سيدخل فيه. فنحن إن شاء الله نستكمل المثال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.